الحمد لله الكريم المنان واسع العطاء ذي الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعمه لا تحصى وآلاؤه لا تعد، كما قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الهادي إلى كل خير والمحذر من كل شر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. لقد قال الله في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولقد وعد الله وعدا حسنا بمضاعفة أجور العاملين، فهو رب كريم سبحانه جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وجعل السيئة بمثلها إلا أن يعفو ويتجاوز. سبحانه حكم عدل وكريم منان، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إخواني، ربكم كريم فتح لكم أبوابا للخيرات، فاستبقوها وسارعوا إليها. فمنذ أن تستيقظ وأبواب الخير لك مفتوحة، تستيقظ من نومك قائلا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فبكلمة الحمد لله تزاد من فضل الله، ويصرف عنك السوء والمكروه، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بكلمة الحمد لله تدفع عنك البلايا والنقم، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تقوم ذاكرا لله تنحل عنك عقد الشيطان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك بليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها، فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لك في الوضوء أجر، فإذا قمت من نومك تتوضأ تتساقط خطاياك مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفضلا عن ذلك، فإن رسولك الأمين قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فيا له من أجر عظيم يناله المؤمن المتبع لسنة رسوله الأمين محمد، يصبح بكلمات قليلة وأعمال يسيرة في حصون حصينة تمنعه شرور الإنس وتمنعه شرور الجن، فضلا عن الثواب المتوالي وعن الأجر العظيم وعن الخطايا المتساقطة وعن الذنوب المتناثرة. بكلمات قليلة الحمد لله، بوضوء بالصلاة ركعتين. نبيكم الكريم يقول فيما قال: إذا غدا أحدكم إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا إلى الجنة كلما غدا أو راح. فإذا خرجت من بيتك قاصدا بيت الله لك منزل يعد في الجنة كلما غدوت وكلما رحت. لا تخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وكذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فله من أجر أجر الخطى إلى المساجد. ثم إن النبي قال عليه: أفضل صلاة وأتم تسليم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمعني بها عند أكثر العلماء سنة الفجر، ركعتان خفيفتان معلومتان لديكم ومعلومة صفتها خير من الدنيا وما فيها. تصليهما لله تؤجر عظيم الأجر. ثم تصلي الفجر، تصلي الفجر فيا له من عظيم الأجر. تكون في ذمة الله يومك هذا، تحفظ بحفظ الله لك، تسلم بتسليم الله لك، هكذا تنجو بإنجاء الله لك. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تغفر الله في ذمته. تشهد لك الملائكة، إذ الملائكة تشهد صلاة الفجر وتستمع للقرآن مع المستمعين. قال سبحانه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيا له من عظيم الأجر، وكذلك يا له من جميل الذكر، ويا له من الثناء الحسن عليك من الله ومن ملائكة الله. فصحيفة تفتتح بذكر لله بوضوء وطهور، كذلك تفتتح بصلاة ركعتين بشهادة الملائكة المقربين لك. فصحيفة إذن تسعد بها يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، تسعد بصحيفتك اليومية. لم تفتتحها باغتياب، لم تفتتحها بظلم، لم تفتتحها بجور، بل افتتحتها ذاكرا لله، متبعا سنة رسول الله، ذاهبا إلى بيت الله. خطوات أثبتت، درجات ارتفعت، خطايا عنك حطت، قرآن استمعت إليه وشهدت لك بذلك الملائكة. إذ النبي قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ويا له من جميل الأجر إذا جلست في المسجد تذكر الله حتى تطلع الشمس، أجر عظيم، سنة كريمة أجرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، يذكر الله سبحانه وتعالى، فيا له من أجر. وأنت في المسجد ملائكة تصلي عليك، ملائكة تسأل الله لك الرحمة، ملائكة تستغفر لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم تؤذي، ما لم تحدث. ثم إذا قلت كلمات حبيبات إلى الرحمن، ثقيلات في الميزان، ألا وهي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال فيها النبي الأمين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويا له من خير إذا قلت هذه الكلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا له من يوم كريم إذا استفتحته بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، فإنك إذا مت سلمت من النار وكانت سببا في دخولك الجنة. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك الحديث. يا له من فضل إذا استغللت يومك بسؤال الله خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وتعوذت بالله من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده. هل ترى أنك إذا فعلت سيخذلك الله؟ حاشا لله، فربنا يحب الذاكرين، يحب الشاكرين، يجيب الداعين، يعفو عن المستغفرين سبحانه وتعالى. أذكار تتوالى فتثبت أجور وتحط خطايا وترتفع درجات، ويا له من عظيم الأجر إذا تلوت بعد ذلك قرآنا، فبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وليست ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا لها من أجور تتوالى، ويا لها من درجات ترتفع. هذا خير أم النائم الغافل الساهي اللاهي؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ويا له من جميل الخروج، يا له من حرز جميل إذا استفتحت نهارك بصلاة أربع ركعات قال فيهما ربنا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. فإذا صليت أربع ركعات أول النهار حرز آخر عظيم تحترز به، ثم ركعتان منهما شكر لنعم الله عليك إذ عافاك. فالنبي قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلة على كل مفصل منها صدقة. فإذا قمت وجدت نفسك تتحرك، تمد رجليك، تفتح يديك، مفاصل تتحرك، نعم من الله. فكم من شخص حرم ذلك، كم من شخص مصاب بالفقار في ظهره، كم من شخص مصاب بالتفكك في أعضائه، فحمدا لله على سلامتك. صل لله ركعتين فهما صدقات عن كل المفاصل 360 مفصلا، عن كل مفصل صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فيوم جميل يستفتح بذكر الله، بتلاوة كتابه، باتباع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فصحيفة تراها بيضاء تسعد بها يوم تتطاير الصحف، تسعد بها يوم تتلقى الكتب، تهنأ بها وتسعد. صحيفة لم تستفتح بظلم، لم تستفتح بلغو، لم تستفتح بقيل ولا بقال. هذا خير أم النائم الساهي اللاهي؟ تبدأ يومك مستعينا بالله، سائلا إياه الحفظ، سائلا إياه السداد، تتفقد أحوال أبويك الشيخين الكبيرين أو الشابين، فلك في ذلك عظيم الأجر. فأفضل العمل بعد الصلاة على ميقاتها بر الوالدين، تحفظ بسبب برك بهما، تحفظ بسبب سؤالك عنهما. إذ النبي قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم تذهب إلى زوجتك في بيتك وخيركم خيركم لأهله، تكلمها طيب الكلام، تجبر الخاطرة تمام الجبران فتثاب، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تؤدي ما عليك من مسؤوليات تجاه الأبناء والبنات حتى ترتفع عنك المسألة يوم تلقى الله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تبدأ يوما بنفع متعد للعباد، فإذا كان ثم جار فقير أو أرملة أو مسكينة أحسنت إليهم أو تصدقت عليهم فلك بذلك عظيم الأجر. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فليتك تبحث عن فقير أو عن مبتلى، عافاك الله مما ابتلاه به كي تحسن إليه حتى يدعو لك دعوة تساعدك في يومك وتنشطك في يومك لأعمال بر. فكما سمعتم قول النبي الأمين وقد قاله لسعد بن أبي وقاص لما رأى سعد أن لنفسه فضلا، رأى سعد أن لنفسه فضلا على غيره، فذكره النبي قائلا: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال العلماء: بدعائهم واستغفارهم لكم تنصرون وترزقون، وإلا فربي قادر على أن يجعل يدك السفلى ويد الفقير هي العليا، فالذي يبسط ويضيق على العباد هو الله سبحانه. فاحمد الله إذ جعلك صحيح البدن معافى، تحسن إلى المرضى والمساكين، ولم يجعلك أنت المريض المحتاج الذي تحتاج إلى إحسان. أحمد الله على أن جعل يدك هي العليا، ولو شاء ربي لجعل يدك هي السفلى ولجعلك تمد اليد محتاجا. فالذي يعطي ويمنع ويغني ويمرض ويغني ويضيق هو الله، والذي يبتلي ويعافي هو الله سبحانه وتعالى. سر في الطريق سيرا حسنا حزيزا، مستعينا بذكر الله، مستعينا بذكر الله، ممتثلا أوامر رسول الله. تذكر في طرقاتك قول النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، تذكر قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. فأغنم قولها في الطرقات: تلك كلمة التقوى، تلك الكلمة الطيبة التي ضرب لها المثل في كتاب الله، إذ الله قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الآية: فاستعن بالله وأكثر من هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله في بيتك وفي طريقك، تثقل لك الميزان، ترفع لك الدرجات، تتقي بها النيران. فيا لها من كلمة هي أعلى شعبة من شعب الإيمان، من قالها مخلصا من قلبه، من قالها مخلصا من قلبه سعد بشفاعة النبي محمد، سعد بشفاعة النبي محمد وسلم بإذن الله من النيران. فاحرص عليها ولا تغفل عن آخر شعب الإيمان أيضا، وهي إماطة الأذى عن الطريق. فلو رأيت أذى في الطريق أمط عن الطريق تسلم. لا تضر الناس بسيارتك التي تؤذي المار بها، ولا تؤذي الناس بعائق تجعله في الطريق، فللطريق حق له فأنت للناس ظالم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي لا بد وأن نجلس فيها. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: إماطة الأذى ورد السلام وتشميت العاطس، وفي روايات إرشاد الضال. قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، تشميت العاطس، إرشاد الضال. ذكرت للطريق عدة حقوق في أحاديث مجتمعة، وصل بها البعض إلى 10 حقوق للطريق. فأد للطريق حقه. كل هذا مع حرصك الدائم على إخلاص نيتك لله، فإنك تبلغ بحسن نواياك مبالغ الصديقين، مبالغ الصالحين. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. لما قال له قائل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إن الساعة لآتية، فما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. فأحسن نواياك ولا تضمر للناس إلا كل خير، فإنك بالنوايا الحسنة وكذلك بالقلوب السليمة التي لا تحمل غلا لأهل الإيمان ترتفع درجات وتنال أعلى المقامات. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه فاحرص على إخلاص العمل لله، واحرص على تنظيف القلب وتسليمه من الشينات. إن وجدت فيه شينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن وجدت بالقلب شينا فاستغفر الله، فلقد كان الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فهل عش بذكري ربك مستغفرا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، إلا عش بقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سر سيرا حثيثا ذا نفعا متعد في الناس، اعلم أنك إذا تصدقت أثابك الله وأكرمك الله. فجنيه تتصدق به في الصباح على مسكين تقابله، أو على جار مسكين، يا له من أجر يضاعف، ويا لها من دعوات صالحة تغنمها، يا لها من دعوات صالحة تغنمها. فثم ملكان يقولان كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفها، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفها. شمل عن ساعد الجد واذهب إلى العمل الحلال الطيب، لا تذهب إلى عمل محرم، بل انظر في عملك: هل عملك حلال؟ هل هو طيب أم خبيث؟ فالعمل الطيب قال النبي في شأنه عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فذهب إلى عمل طيب تبتغي به وجه الله، وتعوذ بالله في طريقك من أن تقترف على نفسك سوءا أو أن تجره إلى مسلم. قل ما علمته من رسولك الأمين محمد: اللهم إني أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تعوذ بالله من ذلك، وأكثر من التعوذات من ذلك. لا تمشي مختالا فخورا على خلق الله، فليست تلك بصفة أهل الإيمان، بل كما قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكما هي وصية لقمان لولده: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأدب يلتزم في الطريق وفي العمل، أدب يلتزم في النوايا وتصحيحها. ويا حبذا لو كنت مطيقا فأصبحت صائما، يا حبذا لو كنت مطيقا للصيام خاصة صيام الاثنين والخميس، أجور تتضاعف ودعوات تستجاب لك وأنت صائم. يا لها من أعمال فاضلة تسترق بها الخيرات وترتفع بها الدرجات وتحط بها الخطيئات. أدي عملك على الوجه الذي يرضي الله حتى يبارك لك في المال المكتسب من وراء هذا العمل، فمن ثم إذا بورك لك في المال المكتسب انعكس ذلك على أولادك، على صحتك، على أولادك، على صحتك، على تصرفاتك. فالمال الطيب ينبت نبتا طيبا بإذن الله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فاحرص على أن تطيب المال الداخل لك، فإنه وإن كان قليلا يبارك الله لك فيه وينميه الله لك ويثمره الله لك ويعافيك الله به. فطيب المطعم، طيب المطعم حتى تستجاب لك الدعوة. لا تغش، لا ترتشي، لا تسرق، لا تنصب على العباد، فينعكس ذلك كله عليك وعلى ذريتك وعلى أهلك نكدا وبلاء. فلقد قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكم من شخص جمع المال وتسارع عليه أبناؤه فتقاتلوا، كم من شخص جمع المال فأفسد به في الأرض وفسدت به أولاده ونساؤه. وصدق الكريم إذ قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا حبذا وبعد أن أديت عملك على الوجه المرضي لربك أن تتفقد الأحوال، أحوال الأرحام، فتصل مريضهم، تعود مريضهم، فتؤجر ولم تزل في غرفة الجنة، يعني جناها وثمراها، حتى ترجع. فمن عاد مريضا فهو في غرفة الجنة، أي في ثمرها وفي جناها، حتى يرجع. ملائكة تصلي عليك، صحيفة تنور بعيادتك للمرضى، تأخذ من زيارتهم الهبر، قلب يرق، عين تدمع بسبب عيادات المرضى، بسبب اتباع الجنائز، بسبب زيارة القبور. فليتك تفعل ولا تغفل، وليتك تكلل أعمالك بصلاة وسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سمعا وطاعة وامتثالا لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن جميل الصنائع إذا رأيت منكرا أن تنهى عنه بالحكمة والموعظة الحسنة. فهو الإسلام من أقواها ومن أوثقها التحابب في الله والتباغض في الله. ومن هو الإسلام والإيمان النهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية نيطت بأمة محمد لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت غافلا عن الصلاة يا بني صلي، يا بني يثبت لك الأجر. رأيت فتاة متبرجة، يا بني اتق الله في نفسك بكلم طيب تسأل الله أن يؤتي أكله وأن يؤتي ثمرته. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، فلا تغفل عن هذا. وتلك وصايا تكررت في الكتاب العزيز، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي أهل فضل وصلاح، أولو بقية فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ولقمان يوصي ولده قيلا: يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، فكن ناهيا عن المنكر وستؤجر بإذن الله. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ربكم كريم، حافظوا على الصلوات في جماعة، فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل ترون ذلك يبقي من ضرنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بها الخطايا. أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن يوسع عليك في الرزق أكثر من الاستغفار، إن ربكم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا أردت أن يوسع عليك الرزق فصل الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في أسره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذا قال عليه الصلاة والسلام: إن صلة الرحم من سأى في الأسر كذلك فهي موسعة في الأرزاق بإذن الله. أرزاق تتسع بسبب وصل الرحم، بسبب إحسان، بسبب عطف على مساكين، بسبب بر للوالدين. أيها الإخوة، اكتسوا بمكارم الأخلاق، كونوا عافين عن الناس يحبكم الله. فربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن رأيت أو سمعت شخصا بذيئا نالك بسيء الكلام، نالك بكلام سيء، احمد الله على العقل، واحمد الله على أن جعلك حسن الخلق، ومن حمد الله أن تعفو عن هذا الشخص وأن تتجاوز عنه، لأن الله فضلك بحسن الخلق، فضلك بالصبر، فضلك بطيب الكلم. وهذا الأخير حرم من حسن الخلق، حرم من الكلم الطيب، حرم من مكارم الأخلاق. فشكر لله على نعمي عليك بأن جعلك عاقلا، طيب اللسان، طيب الأخلاق. تجاوز عن هذا الذي حرم هذه النعمة، وهذا من شكر نعم الله عليك. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا الكرامة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وليكن ذلك كله ابتغاء وجه الله، ابتغاء ثواب الله، وابتغاء وجه الله، وادخارا للحسنات يوم تلقى الله. لا تصبر ليقال عنك صابر، ولكن كن من الذين قال الله فيهم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. أيها الإخوة، استبقوا الخيرات، بادروا إليها، أكثروا منها، فالدنيا دار زوال ودار انتقال، وبادروا بالأعمال، وبادروا بالأعمال فتنا. فقطع الليل المظلم، أي قبل أن تأتي الفتن قدموا أعمالا صالحة، فإن الأعمال الصالحة يجعلها الله سبحانه سببا في نجاتكم من الكروبات من الشدائد. إذا عملت صالحا وأقطع عافيتك وأقطع رخائك وأقطع صحتك، فإن الله سبحانه يدفع عنك مصارع السوء إذا ابتليت بسوء، ينجيك من الكروبات إذا نزلت بالناس الشدائد. ولا يخفى عليكم قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال فريق كبير من المفسرين بل جمهورهم: فلولا أن يونس كان من المصلين قبل البلاء للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث. ولا يخفى عليكم شأن أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، قاموا متوسلين بصالح الأعمال التي عملوها يبتغوا بها وجه الله. ففي وقت صحتكم احمدوا الله على العافية، واستبقوا بالبلايا والفتن، استبقوا بها، قدموا قبلها أعمالا صالحة. فالفتن تموج كما تموج البحار، وتتقلب الأمور كما لا يخفى عليكم، ويبتلى الناس بصنوف الابتلاءات، ورصيدكم من الخيرات ورصيدكم من الصالحات سبب في نجاتكم وقت الأزمات. فترى الناس وقت الأزمات في ابتلاء ونكد، وربك يسلم أهل الصلاح ويعافي أهل الصلاح، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها الإخوة، استبقوا الخيرات كما قال ربكم، وتنافسوا فيها مع سلامة قلب وحسن سجايا وحسن نوايا وعمل موفق وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله، تسعدوا وتغنموا. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، من أجل الأعمال وأفضلها أن نسن في الناس سنة حسنة، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. ولذلك فإن الصحب الكرام، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم جاهدوا في الصدر الأول فأسلم بسببهم أناس، وعلى إثر الأناس أناس أيضا حتى وصل أثرهم بإذن الله إلينا، فلذلك فلهم بعد المرسلين أفضل الدرجات وأعالي المقامات. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بل وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا سلمت سننا حسنة في الناس فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فاسعوا إلى ذلك، انشروا الخير في الناس كل بحسب. وقد قال نبيكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: بلغوا عني ولو آية. وقال ندر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ومن أفضل ذلك وأجلي وأعظمه أن نسعى لتحكيم شرع الله سبحانه، وأن نبذل في ذلك كل ما في وسعنا كي يحكم فينا شرع الله عز وجل. فإذا قدر الله سبحانه وحكم الشرع وبذل من أجل ذلك الباذلون، فكل خير فيه الناس لكم منه أجر وعظيم ثواب. أما إذا سنت في الناس سنن سيئة فإثمها وآثام من عمل بها لاحقة بمن سنها. ولا يخفى عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن خزاعة، رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي بطنه مفتوحة وأمعاؤه بارزة يلف في النار ومعه الأمعاء، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم. فكان يأتي إلى ناقة بمواصفات معينة يشق أذنها ويقول: هي للآلهة محرمة ومحرم طعامها ومحرم طعامها. رأى النبي يجر قصبه أي أمعاءه في النار. فالذي يسن سننا سيئة في الناس يتحمل آثامها وآثام من عمل بها إلى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نسعى جاهدين لتحكيم شرع الله فينا، فإن عدم تحكيمه مؤذن بعذابنا، بعذاب عاجل في الدنيا وبعذاب في الآخرة. ذلك بأن الله قال وهو أصدق القائلين: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه الآية محذرة لنا، فإذا حادث بلادنا عن الشريعة ليست تحليلات سياسية إنما يقول أصدق القائلين: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ضعفاء الإيمان وأهل الزندقة أيضا قد يظنون أن الشريعة إذا حكمت سنبتلى ونعذب. شأنهم شأن أهل الجاهلية القائلين: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة، لقد قاس الناس الآن الأمور بمقاييس الدنيا فحسب. شأنهم شأن من قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلقد نزلت الآية الكريمة في أقوام من الأعراب وغيرهم كانوا يأتون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله راغبين في الدنيا. فإن ولدت نساؤهم ذكورا، إن الزوجة ولدت ولدا ذكرا، أو أنتجت ابنهم إبلا، أو جاء المطر والغيث، قالوا: هذا دين حسن، هذا دين جيد. وإن قدر الله قدرا آخر وولدت زوجة أحدهم بنتا، أو لم تنتج ابنه، أو لم يأتي الغيث، قالوا: هذا دين سوء، ويترك الدين. قال تعالى في شأنهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فأصبح حتى المرشحون للسياسة جل هممهم إلا من رحم الله الإصلاح الدنيوي، ولم يكد أحد منهم إلا النفر القليل أقل القليل الذي يعلن عن هويته لإسعاد الناس بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. أصبح الحديث عن الطماطم والبطاطس وعن الغاز هو الشيء الأسمى الذي ينادى به، وشرعة الله آخر ما ينادى بها وآخر ما يتناول، وأصبح المتحدث بها وكأنه أجرم إذا تحدث بأنه سيطبق كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذاك نذير شؤم بالبلاد ونذير شؤم بالعباد أن يتجهوا لإصلاح الدنيا فقط ويهملوا إصلاح الآخرة التي هي خير وأبقى، كما قال تعالى والآخرة خير وأبقى. إننا لابد أن نوقن أن إصلاح آخرتنا أهم وأهم وأهم من إصلاح دنيانا، فوإن جعنا وإن مرضنا وإن قتلنا لنحيا حياة كريمة عند الله سبحانه في الدار الباقية الدار الآخرة، فوالله كما قال ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سحقا للدنيا إذا كانت ستؤول بنا إلى الجحيم، سحقا للدنيا إذا كانت ستصرفنا عن طريق الله سبحانه. لقد ضرب الحصار على النبي محمد في شعب أبي طالب سنوات، ضرب عليه الحصار سنوات حتى أكل ورق الشجر هو وأصحابه الكرام، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة بحرا ليس له خلط. وقد قيل إن أم المؤمنين خديجة التي كانت ثرية موسرة ماتت بسبب الجوع، ماتت بسبب الجوع الذي ضرب عليها وعلى رسول الله وأصحابه في شعب أبي طالب، ولكنها آزرت ما عند الله سبحانه. أصبحت لهجة الناس أنهم يعبدون الله على حرف، إن صلحت لهم الدنيا مرحبا بالدين ومرحبا بالشريعة، إن ضاقت بهم الدنيا فرفضوا الشريعة ورفضوا الديانات ونسوا قول الخلاق العليم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نسوا قول الخلاق العليم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلنصحح جميعا المعتقدات ولنحرص جميعا على الآخرة التي هي خير وأبقى، لزاما أن نحرص على ذلك في هذه الآونة التي اختلط فيها الحق بالباطل، والتي تحدث فيها وتحدثت فيها الرويبضة السفهاء الذين لا يدرون عن أوامر الله شيئا ولا عن أوامر رسول الله شيئا، وأصبحوا يتحكمون في عواطف العباد، شأنهم شأن أهل النفاق، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هكذا أيها الإخوة علينا أن نصحح المعتقدات وأن نقرأ كتاب ربنا نأخذ منه الحكم نأخذ منه العبر. أيها الإخوة أحداث تجري وفتن تموج كما تموج البحار، المخرج منها كتاب الله مع حسن تقوى وحسن توكل على الله، مع مسابقة إلى الخيرات، مع دعاء ورجاء. لربنا الذي يجيب المضطرين ويكشف الضر عن المتضررين، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فلزاما أن ندعوه، ولزاما أن نرجوه، ولزاما وقد علمنا أن الدنيا دار ابتلاء وأننا فيها مبتلون مختبرون، أن نسعى جادين جاهدين للخروج من الدنيا بما يقرب من الله بنجاح وتفوق وعلو درجات وحط خطيئات حتى نسلم عند لقاء الله. الحياة الدنيا قصيرة، أمدها منتهي، فاحرصوا على الغنيمة منها واحرصوا على السلامة فيها، سائلين الله التوفيق فالموفق من وفقه الله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا الأشرار يا رب العالمين. اللهم أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الضر عن إخواننا المتضررين في سوريا وفي كل البقاع يا رب العالمين. اللهم من علينا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تفضل علينا بحشرنا مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، فإن صلاتكم تصل إليه وتثبت في صحائف أعمالكم، فصلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة.